الشرف عندهم لا أخذ هذا الشرف ما أدري هذا الشرف هم ما تبغى هذا الشرف ما ياخذ واجب هذا اللي يفعل اي ناخذ شو ثلاثة بس